رباية أحلام كتير تتبلت إلا جراح البداية واللي اتستر بالحيط غير اللي ملقاش بيت واحنا مجرد مراية احنا مجرد مراية.